الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حالة من أحوال نبيكم صلى الله عليه وسلم في بيته تنقلها لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الحالة تبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليالي والأيام. واعتاد العلماء والأئمة والخطباء أن يتكلموا عنها قبيل العشر الأواخر بليلة، لكني أحببت أن أتكلم عنها قبل العشر الأواخر بعدة ليالي حتى نتحضر. فما من أمر يمكنك أن تتقنه إلا إذا تحضرت له. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر وجد واجتهد. عائشة رضي الله تعالى عنها بليغة، فقيها، عالمة، تعلم ماذا تتكلم وعن من تتكلم وكيف تتكلم، وكلامها في قمة البلاغة. اختصرت حالة النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول بكلمات بل بكليمات. تقول رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني هذا العام يكون إن شاء الله ليلة الجمعة، الخميس ليلة الجمعة، ليلة 21، ليلة العشر الأواخر تبدأ من مغرب يوم الخميس ليلة الجمعة، إذا دخل العشر أحيا الليل وكأنها تشبه الليل بشيء ميت أحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيا الليل، إذا بالعشر الأواخر كان يحيي الليل، فكيف كان في أولها؟ ينقل الإمام مالك في الموطأ رحمه الله عن حال السلف رضي الله تعالى عنهم بكيفية إحياء ليالي رمضان، فيقول رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من طول القيام يعتمدون على العصي من شدة التعب. ينقل رضي الله تعالى عنه حالة السلف أنه من شدة التعب كانوا يعتمدون على العصي. نحن الله يتوب علينا إذا شوي تعبنا اليوم نجلس في الصلاة، جيبها كرسي أو بنقعد على الأرض، لكنهم كانوا لا يحبون الجلوس، فكان الواحد منهم يعتمد على العصا حتى لا يجلس. وتروي أمنا عائشة رضي الله عنها كما بينا في الحلقات الماضية كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فتقول ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. لا تسأل، يعني ما أدرى أفسر لك كيف فلان، ما تسألني عنه، بسم الله ما شاء الله، ما أدرى أفسر، بس تقول هالكلام أنت معناها أنت معجب. فتقول عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. ونقلنا لكم فعل ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه عندما جاء وأحب أن يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله الإمام بده يوقف وراه، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم القصة جميعا يفتتح البقرة ويفتتح آل عمران ويفتتح النساء، ثم يقول ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، والله بيني وبينكم نويت نية مش منيحة. قالوا له عبد الله شو نويت؟ قال له نويت اترك الصلاة وامشي، حتى هممت أن أدعه وأمشي طولهن. وكذلك روى الإمام مالك كذلك في الموطأ عن حالة السلف أنهم جاء إليهم أمير المدينة يطلب من الإمام مالك أن يخفف الناس، وعملوا أهل المدينة وهذا مذهب الإمام مالك أنهم كانوا يصلون 36 ركعة في رمضان، القيام مش 8 ولا 20، 36 ركعة. فجاء إليه أمير المدينة وطلب منه أن يطلب من الأئمة أن يخففوا على الناس، فقال: دعي الناس على ما اعتادوا عليه، فهذا مقصد رمضان. وكان الإمام يقرأ البقرة في 8 ركعات، يقول في الموطأ كذلك: فكان الواحد منهم إذا قرأها في 12 ركعة يشعر الناس أنه قد خفف. عم نحكي نحن كم صفحة يا إخواني؟ 49 صفحة يقرأها ب8 ركعات، فكان الإمام إذا قرأها ب12 ركعة شعر الناس أنه قد خفف. ما حال السلف وحالنا؟ ما حال أهل الله؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل. أقول لنفسي ولإخواني ولأخواتي: إذا لم نشعر بالتعب وألم الأقدام وألم الأبدان وشدة النعاس وشدة الألم حبا في الله ولله، فمتى نشعر إذن؟ إذا لم نشعر بهذا الألم في العشر الأواخر متى نشعر؟ إذا لم نتعب هذا التعب في تلك الأيام القليلة لربنا العظيم القادر القدير المنعم المتفضل، متى نتعب إذن؟ متى نتعب؟ كل واحد منا إذا كان له صديق أو قريب أو أحد من عائلته يمن عليه بين الحين والآخر بشيء من المال، يرسل له مالا من خارج البلد أو يساعده ويقف معه دائما، إذا طلب منه طلب قد يقضي يوما وليلة كاملتين، ثم فيرجع البيت فتقول له زوجته: أنت لم تنم؟ قال: أنت تدرين مع من كنت؟ أنا كنت مع الذي أعطاني وأنعم علي، وما المانع أن أبقى يوما وليلة بلا نوم؟ بعدين برتاح وبنام. أو إذا جاء لك من تحبه وقضيت ليلة طويلة معه على خلاف كل العام، ثم سئلت بعد هذا لما فعلت؟ قال: هذه ليلة، وما المانع إذا قضيت مع من أحب ليلة واحدة؟ أو هذا الذي تفضل علي وأنعم علي قضيت معه ليلة أو يومين. أو أحيانا يأتيك من جاء من السفر وأنعم عليك وتفضل فتقضي أسبوعا كاملا معه، تأخذ إجازة من عملك ومن أقاربك، يقول لك الناس: ما الأمر؟ تغيرت. قال: جاءني من أحبه من الخارج، اعذروني هالأسبوع ما حتشوفوني. يا الله، نفعل هذا مع المخلوق والذي أعطانا إياهم من الله أصلا، هيأه لنا فأعطانا، فكيف بمن أسبغ علينا نعمه؟ أتكلم الآن أنا بفضله وأنت تسمعني بفضله، وأنا وأنت جالسون بفضله، أسبغ علينا كل النعم: سمعنا، بصرنا، لساننا، نطقنا، فكرنا، شكلنا، زوجتنا، أولادنا، بيوتنا، أعمالنا. هذا الملك العظيم القدير ألا يتعب من أجله؟ أينام في ليالي رمضان؟ أقضي بعض الصلوات وبعض الركعات ثم أقضي الساعات في المقاهي وعلى التلفاز وعلى الهاتف وأنا أقول مستيقظ في ليالي رمضان؟ أي استيقاظ؟ وهل العبرة أن تستيقظ؟ هل العبرة أن تكون غير نائم؟ أم العبرة أن تكون في عبادة؟ فمن فاته شيء من هذا في أوائل رمضان، أول 15 يوم، أول 17 يوم، الآن فالآن الليلة ليلة إعادة الهمة من جديد، نفض غبار الكسل، التفكر بذلك الموسم الذي لعلنا لا ندركه. والله يا إخواني أحدثكم عن أخ أدعو له جميعا بالشفاء، هو من شباب من أحباب مسجدنا، من يعني أساسات أهل الفجر، يصلي معنا كل العام الفجر، قدر الله تعالى وابتلاه الله بمرض شديد قبيل رمضان، أرسل لي اليوم تسجيلا من المشفى وهو يبكي، وهو يبكي، وأشعر بألم الفراق لرمضان والمسجد من صوته ومن دمعاته. أرسل لي التسجيل وهو يبكي أنه لم يستطع أن يكون معنا. اسأل من الله تعالى أن يكرمك بشكر النعمة، من عليك بالعافية، من عليك بالقدرة أن تأتي وتصلي رجالا ونساء؟ ما الذي يدرينا؟ هل ندركه العام القادم؟ لا، أم لا، لا ندري، أحياء أم أمواتا، أصحاء أم مرضى، نسأل الله العافية. لكن لما نسوف؟ لما نؤخر؟ على ما نؤخر؟ على ما لم نضع حتى الآن بعد برنامج العشر؟ كثير من شبابنا حتى الآن ما جلس مع زوجته وأولاده وتفكر، ما جلس مع صاحب العمل، ما رتب عمله ودنياه. موسم العام، عشر العتق من النيران، عشر المغفرة والرحمة، شحنة كل العام، الموسم المنتظر للعباد، للمستأنسين برب العالمين، لأهل الدعاء والبكاء والقرآن والقيام. إن كان الواحد منا في رمضان في أول 20 من رمضان يختم في اليوم جزءا أو جزئين، لابد في العشر أن يختم أكثر. هذا مقصد الاعتكاف. لما تسمعون أن الكثير من أهل الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يفرون إلى الله في العشر الأواخر، يفرون كالذي ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، يفر إلى الله بالعشر الأواخر، يقول مشتاق إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. والاعتكاف ليس اجتماع مجموعة من الشباب في مسجد أو بيت أو مكان، إنما هو خلوة مع الله. لذلك وصية لمن يعتكف سواء في مسجدنا أو في غير مسجدنا، احرص على أن تخلو مع الله في الاعتكاف. فهي ليست فرصة لأن يجتمع أهل المسجد مع بعضهم، لا، إنما هو موسم لأن تنفرد مع الله، أن تحيي قلبك من جديد، وأن تستشعر بمعاني العبادات والدعاء والصلاة والركوع والسجود وطول القيام. لذلك ما سنفعله إن شاء الله في العشر الأواخر أننا سنطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة: فكان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم سيكون عندنا بين 4 و4 إن شاء الله تعالى سلسلة يومية بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة. سنبدأ من سكرات الموت، ثم بعد ذلك القبر، ثم بعد ذلك الحشر، ثم بعد ذلك الميزان والصراط والجنة والنار، حتى ننتهي من العشر الأواخر. في كل ليلة من الليالي سيكون عندنا موقف من هذه الرحلة المباركة التي ينبغي لنا أن نتعلمها. ثم نصلي 4 ركعات إن شاء الله بحسنهن وطولهن، ثم نختم بالوتر بإذن الله تعالى في كل ليلة. يبدأ القيام عند 1:30 ابتداء من الخميس ليلة الجمعة. احذر أن تفوتك ليلة واحدة، لأن ليلة قد تفوتك لعلها تكون ليلة القدر. صحيح أن أرجى الروايات أنها ليلة 27، لكن ما عليه جمهور الفقهاء أنها في العشر الأواخر من رمضان، فاغتنمها من أولها إلى آخرها. تقبل الله منا ومنكم وبلغنا وإياكم تلك العشر بخير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.